وقفنا على القلقلة. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وحروف القلقلة ويقال اللقلقة خمس يجمعها قولك قطب جد. قطب جد، قطب جد يعني ما في حاجة للتشديد، قطب جد، قطب جد. نعم. وأضاف بعضهم إليها الهمزة لأنها مجهورة شديدة، وإنما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حالة السكون ففارقت أخواتها. نعم، يعني المصنف هنا يعني يقول إن يعني أجد قطم حروف القلقلة اللي هو قطب جد هذه هي حروف الشدة إلا الهمزة. الهمزة لما لم يدخلها؟ قال لما يدخلها من التخفيف. يعني هنا نقف نريد أن نبين مسألة، يعني في مسألة المصطلحات، المصطلحات التي تقال في كتب القرآن أو المختصة بالقرآن أو حتى في العلوم الأخرى، لكن نحن نطبق عليها الآن موجودة بين أيدينا. تفسير المصطلح ينبغي أن يكون معلوما للإنسان بالتتبع، كيف تفكك هذا المصطلح وتفسره وتفسره؟ هو بمراجعته في كتب أهل الاختصاص. نحن مثلنا مرة يعني في دورة بالتطنين، التطنين مصطلح، والترعيد مصطلح، والتخفيف مصطلح، كل هذه مصطلحات. أنت إذا رجعت إلى كتب أهل الفن تجدهم يعني ولا بد أن واحد اثنين منهم يفسرها في العام الأغلب، لا تكاد تجد مصطلح إلا ويفسرها واحد اثنين منهم، بس تحتاج إلى تتبع. لكن تفسيرها بما في ذهن الإنسان من المصطلح الحادث هذا غلط، ولذلك وجدنا من يحمل التطنين على الترجيع وهذا غلط. التطنين هو قبيح والترجيح جمالية من جماليات الأداء، فانظروا كيف يحمل الشيء القبيح على الشيء الجميل، هذا خطأ وهذا محله آخر. لكن هنا قوله التخفيف سنطبق الآن. التخفيف لما تتابع يعني تتتبع في كتب الأئمة تجده له إطلاقان، إطلاق عام مطلق التغيير، وتجده في الهمزة خاصة يريدون به إما حذف الهمز أو إبداله. خذ تتبع الهمز في كتب القراء المبسوطة اللي فيها حدثنا وأخبرنا تجد هذا، إما تجده مطلقا على الإبدال أو على الحذف. بعض إخواننا راح وقال قول المصنف هنا يعني ابن الجزري لما يدخلها من التخفيف حالة السكون، هذا أخونا في الله قال قوله لما يدخلها من التخفيف أي التسهيل، ثم مثل عليها بقال، قال كأعجمي. وأنا أسألكم، أولا هو فسرها بشيء هو متداول عنده اللي هو التسهيل، بينما الحقيقة التخفيف كان يعبر بها المصنف، أليس كذلك؟ لما تراجع كتب الأئمة تجد فيها ما تجد كلمة تسهيل، تجد إما إبدال في الهمز خاصة، إما إبدال أو حذف. كلمة يومن أين ماذا صنعنا بها؟ أصلها يؤمن، كذلك عندنا مثلا في كلمة آمن أصلها أأمن، والتي مثل بها أخونا هذا أعجمي ما هي؟ ساكنة ولا محركة؟ محركة. محركة، صار الغلط جاي من جهتين. فنقول إن دائما يعني الإخوة الذين يتعاملون مع الكتب القديمة كتب السلف الحقيقة ينبغي التأني. جزاكم الله خير، يعني أنت إذا رجعت إلى الكتب هذه هذا شيء طيب وشيء عظيم، وهو الصحيح، التجويد هو العلم عندهم الحقيقة، ولذلك هذا له باب ثاني. لكن تأنى، لأن عبارات القدماء تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى بيان، مثل عبارات الفقهاء. وجدنا من الناس من يأخذ ألفاظ الفقهاء ويروح يعبر بها، أو أحيانا يقرأ المخطوط غلط، يعني يقول ويستحب في الجهاد أن تكون الدابة ذات رموح يعني ترمح، وهذا خطأ. الرموح من العيوب التي ورد بها السلعة عند الفقهاء، والمراد هي ذات دموج. في قراءة المخطوط يصير فيها دموج، يعني تتقارب الخطى مع سرعتها في صفة الخيل في الجهاد. فهي تحتاج بس التأمل، لا تستعجل، لأن اللفظ الذي في بالك دائما معتاده أنت قد يكون لحن، قد يكون غلط في الاستعمال في المعاصر. لكن هذه مهمة العالم، أنه يرجع إلى الكتب الأصلية، كتب اللغة، كتب أئمة العربية، كتب النحو، كتب المجودة من أئمة الأداء رحمهم الله. نعم. وإنما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حالة السكون ففارقت أخواتها، ولما يعتريها من الإعلال، وذكر سيبويه معها التاء مع أنها المهموسة. يعني يدخلها يعني التغيير والإعلال إلى يمكن 10 أشكال هالهمزة ذي، يعني والسبب أنها هي أبعد المخارج على الصحيح، يعني كما هو ظاهر كلام سيبويه وكلام مكي تقدم لنا، ولأنها بعيدة تفننوا في تغييرها، في مطلق تغييرها، مرة يبدلونها، مرة يحذفونها، مرة يسهلونها، مرة يجعلونها بين بين، مرة يجعلون بينهما ألف، يعني تفننوا على كل حال في هذا. نعم. وذكر سيبويه معها التاء مع أنها المهموسة، وذكر لها نفخا وهو قوي يعني في الاختبار. هو ما أشبه ما يسمى عند علماء الصوتيات الآن اللي هو النفخ، التعبير هذا يعني سيبويك يعبر به ما يسمى بالعلم الصوتيات الآن بشبه الحروف الانفجارية، اللي هي حروف القلقلة، هي حروف انفجارية، هذه تشبهها اللي هو التاء، تقول ات، أليس كذلك؟ لاحظ فيها قوة تمسك في المخرج، هذه الشدة، الشدة تمسك في المخرج ولا تطلقه، مثل أب، خلاص أمسك. كيف تتميز بالانفجار هذا؟ التاء فيها هذا النوع. لذلك سيبويه يعني كان يميل إلى هذا. قال المصنف وهو قوي في الاختبار. في الاختبار أنت إذا طبقت التاء تلاحظ فيها اللسان والفم والفك وإلى آخره، تعمل قوة الضغط تجده قريبا من قوة الضغط في الحروف الشديدة هذه التي هي حروف القلقلة، بقية حروف القلقلة. نعم. وذكر المبرد منها الكاف إلا أنه جعلها دون القاف، قال وهذه القلقلة يعني وذكر المبرد منها الكاف، يعني لأن الكاف فيها شدة يعني وفيها كذلك همس، يعني فقال أنها يعني هي قريبة منها فألحقها. وهذا يدلك على أن الأولين يعني ما سبق أن كررناه الحقيقة، أن الأولين أحيانا الشيء وما يقاربه، يذكرون الشيء وما يقاربه. هذا يحلنا القضية اللي بنأتي لها إن شاء الله فيما بعد، اللي قضية الإخفاء، مثلا في هم بارزون، هم به، قال وراها ما سموها إخفاء لأنها يفتح فيه، قلنا يا جماعة ما في أحد يقول فتح الشفتين، ما في، هم منقول ذا، منين جبته، من أين أتيت به؟ بل القدماء كانوا يتفننون في تسميته، هذا بالبادش الأندلسي في الإقناع سماه الإبدال، في كتاب الإقناع قال سماه الإبدال، ريح العالم من إخفاء ومشدية سماه إبدال. وسيبويه قال كما تقول في قنبر وعنبر، لما مثل في النون الساكنة والتنوين. على كل حال يأتي لنا إن شاء الله الكلام فيها إذا كان في الوقت بقية. نعم. قبل ننسى الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني كثير من إخوانكم صائمين، فلعلنا نبتدأ من العصر، يعني اقتدي بأضعافهم، يعني نبدأ من العصر إن شاء الله، يبتدئ العصر إن شاء الله، لأن إن شاء الله بحوله وطوله نختم إن شاء الله الجزء المقرر من مقدمات هذا الكتاب. نعم. قال وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض، وسميت هذه الحروف بذلك لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها، فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقت وفي الوقت وغيره. عندك الوقت؟ لا، الصواب الوقف بالفاء، الوقت ما له معنى، لأن يعني قال هنا يشبه صوت النبرة اللي مثل الهمزة وأشباهها، قال حال سكونهن في الوقف وغيره، يعني تظهر أكبر ما تكون ظاهرة في حال الوقف، ونأتي إن شاء الله الكلام عليها، اللي يجعل القلقلة كبرى وأكبر أو صغرى أو كبرى وأكبر، هذا كله تقسيم ولا يعرفها العلماء رحمهم الله. نعم. فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره، وإلى زيادة إتمام النطق بهن، فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن. لاحظ قال فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن. أعطونا مثال على السكون ومثال على الحركة. في مثال حرف قلقلة، ها ها، لا لا، عطنا في حال الدرج ليس في حال الوقف. قل أعوذ برب الفلاق، هذا القف أول والقف الأخير، هذا متحرك قو كذا. نعم، قل أعوذ، جميل. طيب عطنا ساكن ولكن في الوصل الفلق، ها؟ الوصل ضبحا ضبحا. لاحظوا المصنف قال فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن. حال السكون يكون أبين من حال التحرك. قل يق، يعني إذا قلت يق قل، لاحظ أن يق فيه قوة، هذا هو الذي يعنيه. هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ هكذا، ما يروح إنسان ويركب عليه قضية ليست هي، كما سنأتي لها إن شاء الله الآن. نعم. وهو في الوقف أمكن، وأصل هذه الحروف القاف، لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه. طيب، قوله وهو في الوقف أمكن، وأصل هذه الحروف القاف إلى آخره. هو في الوقف أمكن يعني أبين، كما قال هو قبل أبين منه في حركتهن. الآن إذا جئت إلى كلمة، أي أعطونا كلمة مثلا، الحج، ها، النجدين، ها، النجدين، الحج، ها، بهيج، ج. لاحظوا أنه في الوقف أبين، أليس كذلك؟ كما قال المجزري وإن يكن في الوقف كان أبين، كان أبين. قولهم رحمهم الله أنها أبين هو في الناحية الصوتية، لا يعني أن الإنسان من نفسه يزيد، بمعنى يبالغ. فرأينا بعض الناس يقول إذا قرأ الحج بهيج، هذا غلط، وكلمة أبين لا يفهم منها هذا، لأن كلمة أبين تدل على أن الصوت في حال الاستراحة يختلف عنه في حال الدرج اللي هو الحدر القراءة، هذا هو. وإلا الإنسان إذا قام وقال والله أنا أفهم منها أنها قلقلة كبرى وأكبر بعد، فأزيد الصوت في الكبرى وأزيده وضعفه في الأكبر، صارت القلقلة قبيحة. ولاحظوا بعض الناس إذا قرأ مثلا قاف، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء إيش عجيب، بسم الله كل ما مسك له شيء بهيج، وراحوا وزاد فيها. ليه؟ توهم، هم علموه أنها أكبر حال الوقت، هذا قبيح. فينبغي أن تكون القراءة على وزن متعادل متماثل متناسق، قراءة جميلة سهلة لينة ما فيها تقعر ولا فيها تنطع، وإلا الناس يأنفون من هذا. ووجدنا بعض الناس عند في وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية، يعني اشتكوا إمامهم، ولما تحرر القضية وتجمع الإمام مع ذا تلقاه من هالنوعية هذه، اللي يخون في الله يعني كره الناس للتجويد. والتجويد انظروا، أنتم تملون قراءة الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي يقرأ ساعة ساعتين تتأمل وتبكي، لكن يقرأ أخونا في الله ذا عنترة بن شداد في المحراب ويقول الناس ليته سكت، ليته ما يقرأ ذا، أشغلنا كل ما جذب. وإذا جاء المد راح مده زيادة، وإذا جاء شو اسمه الحرف المقلقل قال كسمر كسمر. هذا الحقيقة ما في شك أنه يعني ليس هكذا القرآن مثله. ولذلك لما اعترضوا على حمزة قال ما بهذا أمرتهم، البياض إن زاد سمي برصا. قالوا له إن في واحد من أصحابك مد حتى انقطع زره، الزر هذا يا وانقطع الزر. فيعني مثل هذا يعني ما يحمل عليها، حمزة رحمه الله بريء من هذا. يجي بعض الطلبة وبعض الناس إذا تقعر وأراد أن يضع لنفسه يعني هيلمان وشكل معين في الصوتيات ولا في التسجيلات ولا في الحي ولا في البلد، راح يعني فعل أشياء عجيبة من الرسوم. وقد ذكر هذا، أشار إلى هذا ابن البنا الحنبلي رحمه الله في كتاب جميل له أنصحكم به، بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، فصلها فصول فصل فصل فصل، وذكر أشياء من عجائب ما يصنعه الناس في زمنه. هذا في كم؟ في 400، يعني قبل 1000 سنة رحمه الله. وش عاد لو جاء وشاف العجائب اللي يصنعها بعض الشباب الآن؟ بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء. نعم، كتاب اللسان لطيفة لكنها مليئة، يعني لعل فيها مئات المسائل. هل الرسالة الصغيرة ذي؟ نعم، أنا شرحت نصفها تقريبا، موجودة في الشبكة. نعم. قال: واصل هذه الحروف القاف، لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه، وذهب متأخر أئمتنا إلى تخصيص القلقلة بالوقف. يعني بعض أئمة المتأخرين من الأئمة، يعني ولا في ناس في عهد ابن الجزري من علماء القراءات ما يوافقون على هذا. نعم. تمسكا بظاهر ما رأوه من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظهر في هذه الحروف بالوقف، فظنوا أن المراد بالوقف ضد الوصل. شو كيف الاختلاف في فهم المصطلح؟ نعم. وليس المراد سوى السكون، فإن المتقدمين يطلقون الوقف على السكون. وقوى الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرفي أبين وحسب. يعني الوقف العرفي اللي هو الوقف على آخر الكلمة، هذا العرفي اللي متعارف عليه، مثل أحد، كلمة أحد هذا وقف عرفي على الدال. نعم. وحسبانهم أن القلقلة حركة وليس كذلك، فقد قال الخليل: القلقلة شدة الصياح. ولهذا القلقلة هي صفة عرضية، صفة عرضية. انظر إلى قل وانظر إلى يق، لاحظت؟ فهي تعرض في حال السكون ولا تعرض في حال الحركة التي هي القلقلة، صارت إذن من الصفة العرضية. نعم. فقد قال الخليل: القلقلة شدة الصياح واللقلقة شدة الصوت. نعم. وقال الأستاذ أبو الحسن شريح بن الإمام أبي عبد الله محمد بن شريح رحمه الله تعالى في كتابه نهاية، أسأل الله ألا يميتنا حتى يرينا هذا الكتاب الجميل عظيم، كتاب نهاية الإتقان، نقل عنه ناس من القراء مقاطع يعني جميلة، يعني يدل على إمامته رحمه الله. نعم، نهاية الإتقان لشريح. نعم. في كتابه نهاية الإتقان في تجويد القرآن لما ذكر أحرف القلقلة الخمسة فقال: وهي متوسطة كباء الأبواب وجيم الناجدين. شوف يعني من جمالية كتاب هذا شريح رحمه الله رحمة واسعة، شوف يمثل كلمة كلمة حتى يبين المصطلح حتى لا يفهم خطأ. قال: وهي متوسطة إيش؟ كباء الأبواب وجيم الناجدين. يا سلام. ودال مددنا وقاف خلقنا وطاء أطوارا ومتطرفة كباء لم يتب وجيم لم يخرج ودال لقد وقاف من يشاقق وطاء لا تشطط. فالقلقلة هنا أبين في الوقف من المتطرفة من المتوسطة. انتهى. لاحظوا، يعني شوف رحمه الله رحمة واسعة، الآن لو جئنا إلى كلمة النجدين اللي يمثل بها وكلمة بهيج، النجدين بهيج، تلاحظون بهيج أبين. لماذا أبين؟ هل أنا رفعت صوتي؟ ما رفعت صوتي، أنا صوتي ماشي في طريق واحد مستقيم، ولو في جهاز يزن يعني يبين هذا أكثر، لكن لما كان الهواء خلاص بينتهي في آخره، يعني كأني أريد أن أخرج الهواء وأفتك، خلاص انتهينا من الجملة ذي، بانت أكثر لأنه محل استراحة القارئ، فالهواء يندفع في نهايته أكثر، كان هنا أبين. أما أن يفهم إنسان أنه صغرى وأكبر وصغيرة ومدري إيش هذا الكلام، يقال لو هذا الكلام موجود كان مثلوا بهم وذكروه هم رحمهم الله يعني اختصوا بالقرآن يعني 40 و50 و60 و80 و100 سنة رحمهم الله الواحد منهم. عيو حتى جيت أنت بعد 1200 أو 300 سنة، المصطلح هذا الأكبر وهذا ما جاء لم تأخر. عي هؤلاء لا يذكروا يعني هذا الذي تذكره الأولين، لا، لأنهم كانوا يفهمون، بس أنت اللي ما تفهم. ولو كنت تفهم كان فهمت المراد، تروح تدخل في هذا العلم ما ليس منه، ما في شك إن هذا يعني ملحظ كبير. نعم. قال: وهو عين ما قاله المبرد، ونص فيما قلناه، ونص فيما قلناه والله أعلم. نعم. وحروف المد هي الحروف الجوفية وهي الهوائية، وتقدمت أولا، وأمكنهن عند الجمهور الألف. وأبعد ابن الفحام فقال: أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف، والجمهور على أن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء، فالحروف على هذا عندهم قابل الحركات، وقيل عكس ذلك، وقيل ليست الحركات مأخوذة من الحروف ولا الحروف مأخوذة من الحركات، وصححه بعضهم. طبعا هذا الكلام كله يعني ما ذكر في بعض الكتب، يعني في كتب القراءات، هي مسألة في اللغة، يعني هل الحروف قبل الحركات ولا الحركات قبل الحروف، ولا يترتب عليها شيء العربية وحتى في القرآن، ولا يترتب، لا، ليس لها ثمرة. نعم. والحروف الخفية أربعة: الهاء، وحروف المد سميت خفية لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، ولخفاء الهاء قويت بالصلة، وقويت حروف المد بالمد. يعني يقصد مثل يعني لو قرأنا لابن كثير مثلا، لو وصلناها عليه أحد، ليس كذلك؟ تبين شو كيف عليه. نعم. وحرف اللين وحرف اللين، عفوا، هنا قال: وقويت حروف المد بالمد عند الهمزة، يعني مثل مد المتصل المنفصل، بما أنزل مثلا، بما بانت الآن. نعم. وحرف اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وحرف الانحراف اللام والراء على الصحيح، وقيل اللام فقط، ونسب إلى البصريين، وسمي بذلك لأنهما انحرف عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما. وحرف الغنة هما النون والميم، ويقال لهما الأغنان لما فيهما من الغنة المتصلة بالخيشوم. والحرف المكرر هو الراء، قال سيبويه: وغيره هو حرف شديد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام فصار كالرخوة، ولو لم يكرر لم يجري فيه الصوت. وقال المحققون: هو بين الشدة والرخاوة، وظاهر كلام سيبويه. أيوة. هنا الحقيقة يعني أنا أريد يعني هذا الموضع فقط نريد أن نمليه إملاء الحقيقة، لأنه يعني قد غلط على سيبويه في هذه المسألة. ممكن نكتب يعني قال قول المصنف وقال المحققون، يعني تخففوا بس قليلا في الكتابة، قوله وقال المحققون يتعقب، طبعا إلى اللي هو بين قوسين قال المحققون إلى آخره، سكر القوس، يتعقب في جعل سيبويه الراء حرفا شديدا، والتحقيق أن مراد سيبويه بقوله شديد أي قوي، ولم يرد الشدة الاصطلاحية، ولم يرد الشدة الاصطلاحية لأمرين: الأول أنه عرفه بأنه جرى فيه الصوت، أليس سيبويه عرف الشديد بأنه جرى فيه الصوت؟ طيب، وقد عرفه سيبويه، قد عرف سيبويه الشديد بقوله الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. نعيد هذا الأول، أنه عرفه بأنه جرى فيه الصوت، وقد عرف سيبويه الشديد بقوله الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. الآخر قلنا لأمرين، الأول وهذا الآخر، أنه وصف عدة حروف كاللام والنون والميم بأنها حرف شديد. إذن صار كلام سيبويه الشديد يريد الشدة الاصطلاحية؟ لا، يريد القوة بأنها حرف شديد، ومراده القوي، لأنها باتفاق اللام والنون والميم ليست حروف شديدة بإجماع، ومراده القوي لأنه لا أحد يصفها بالشدة الاصطلاحية إجماعا. قول المصنف هنا وظاهر كلام سيبويه، انتهينا نحن من الموضوع ذا، خلنا نأتي الثمرة الحقيقة أكثر فائدة، لأن هذا تعقب في مسألة اصطلاحية يعني أو تفسير اصطلاحي. قوله هنا رحمه الله وظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة ذاتية في الراء. لو راجعت كتب أئمة الأداء المتقدمين تجدهم كلهم بلا استثناء، فيما تتبعته كتب كثيرة أزيد من 100 كتاب يصفون الراء بأنها مكررة. يندر من متأخريهم أن ينبه إلى أن الراء لا يستدام تكريرها، هذا التوصيف الموجود في الكتب إذا تتبعت وجدتهم يصفون الراء بأنها حرف مكرر. ولذلك قال المصنف هنا وظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة ذاتية في الراء، يعني لا تنفك عنها، ظاهر هذا. فقول من قال من المتأخرين إن سيبويه وأمثاله نبهوا على أنها صفة يعني أن الراء مكررة، ذكروها لتجتنب ليس لتجتلب، هذا الكلام الحقيقة غلط عليهم. الذي يتتبع كتب القراءة ولا سيما التي تسمى تجويد الحروف مثل كتاب الداني التحديد، كتاب عظيم يمسك الحرف الألف إلى الياء ويفككه قطعة قطعة، إذا كان قبله مفخم، إذا كان قبله مرقق، إذا كان قبله وبعده قبله مرقق بعده مفخم، إذا كان عكسه مفخم ثم مرقق، إذا كان لا مفخم وبعده مفخم، إذا كان مرقق يأتي به على كافة أشكاله. هذا الحقيقة هو التجويد التطبيق، والذي كان هو موجود سمة من كتب القدماء، الآن سمة في الكتب المعاصرة أو المتأخرة تجدون إيش؟ النون الساكنة والتنوين واللي مدريش بعد والمد، وهي كل هذه لو أحصيتها ما تشكل 10% من علم التجويد. إذن خطأ منهجي حقيقة. ولذلك سبحان الله انظروا السلف مباركين، لا في تصوراتهم ولا في تطبيقاتهم ولا في تلقي العلم ولا في التفنن فيه. خذ كتاب الداني وخذ أي كتاب من كتب المعاصرة واقرأ هذا واقرأ هذا، ستجد النفع من كتاب الداني أضعاف أضعاف أضعاف ما في هذه الكتب المعاصرة. لا نقلل منها الكتب المعاصرة، أسأل الله عز وجل يثيبهم على تصنيفهم، لكن كتب القدماء كتب عظيمة وفي هذا التجويد التطبيقي. فإذا فهم إنسان هذا الفهم نقول له تعال كتب القدماء وراها تنص على هذا، ما تنص على اللي أنت تقوله، ذكرت لتجتلب عيت عبارة ما يفهمونهم ولا عباراتهم عيات ولا مش لماذا ما ذكروا، وجيت أنت بعد سنين طويلة وتقالت فارط الزمان ورحت تقول أن هذه، من قال بهذا؟ قلنا له هذا تفسير غلط للمصطلح لمصطلح القدماء، أكان هم ما يفهمون حتى ما ذكروا هذه العبارة، هم أعلم منا رحمهم الله. لكن الخطأ أين هو؟ الخطأ في أن الإنسان يستديم التكرار، فإن هذا لم يقله أحد. فأقول مثلا في كلمة الرحمن الرحيم أقول هذا يعتبر غلط، وقد نبه ابن البنا وغيره على هذا، فدل على كلامهم أن الراء صفة ذاتية أنها تكرر، ولكن الغلط أين هو؟ في الاستدامة، أن يزيد أو يستطيل في التكرار. وانظروا إذا قلت، وبعض الناس حل القضية ذي حل 180 درجة، أراد أن يستخرج بحل جديد، وكان ما عندنا يعني آلاف السنين أو عفوا مئات السنين من العلماء، قال أنا أرى أن الراء ذي تمسكها وتلصقها في المخرج كما قال بعض متأخري شراح الجزرية وغيره، قال تمسكها فتقول أر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أمسكها في المخرج حتى ما تكرر. وهذا قد طلع لنا مشكلة، الراء حرف شديد ولا رخو؟ بينهما بين الرخو الشديد للعمر. طيب إذا أنا أمسكتها في المخرج يصير شديد، إذا غيرت مسار الحرف من من من من كونه بيني إلى كونه شديد، وهذا لا قائل به. ثم الصوت اختلف، الرحمن الرحيم، وبعض الناس لا قال أنا بحلها من جهة ثانية، نروح ونضرب اللسان في المخرج على هيئة كأنه يلحس الرحمن الرحيم، فطلع لنا كأنها صفة الغين. شوف كل من تعدى الحق ضاق مذهبه كما تقول العرب. يطلع لك إذا أنت يعني قلق يعني نطقت بشيء على غير ما هو موجود عند أئمة الأداء يطلع لك صوت غريب ويطلع لك رأي عجيب. نعم. قال: وظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة ذاتية في الراء، وإلى ذلك ذهب المحققون، فتكريرها ربوها في اللفظ، يعني رابية تظهر. نعم. وإعادتها بعد قطعها، ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوصا إذا شددت، ويعدون ذلك عيبا في القراءة، وبذلك قرأنا على جميع من قرأنا عليه وبه نأخذ. وحروف التفشي، يعني شوفوا كيف المصنف رحمه الله، شوف كيف من جمال هذا الكتاب والتحرير فيه، قال ربوها وإعادتها بعد قطعها، ويتحفظون من إظهار تكريرها، ما قال من يعني من تكريرها، قال لا إظهار التكرير، لإظهاره اللي هو بشكل غير أر هنا يظهر أر، أنت أظهرت، لو قلت الرحمن الرحيم خلاص أر، هو لازم يتكرر، لكن إذا قلت أر وقلت أر في فرق عند السامع حتى يستملح ويستعذب الصوت، إذا قلت أر وقلت أر يستقبح هذا، وإذا شافهت بها المتقن أئمة الأداء خلاص بان لك الحق فيها. نعم. وحروف التفشي هو الشين اتفاقا، لأنه تفشى في عندك حروف. نعم. هو الظاهر أنه حرف وليس حروف، عندنا التفشي فيه طيب لا يعني على اعتبار أنه سيذكر يعني أقوال، لكن هو حرف التفشي هو الشين. نعم. حتى في العربية مدام ذكرت مدام أفردت أفرد. نعم. قال: لأنه تفشى من مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء، وأضاف بعضهم إليها الفاء والضاد. طيب هنا المصنف قال هو الشين اتفاقا لأنه تفشى في مخرجه، تفشي في مخرجه هو امتداده، لكن هل هو امتداد الشين ولا امتداد الصوت؟ ها؟ صوت التفشي، هل هو يعني يعرف التفشي بأنه امتداد الصوت ولا امتداد الشين؟ الذي تجده في كتب القدماء هو تفشي الشين، ما تجدون الصوت، لأن الصوت في الطاء أكثر تفشيا، وفي الصاد أكثر تفشيا، بعد في في في فخامة وقوة. وقد نبه إلى هذا الأزميري رحمه الله من المتأخرين إلى أن المراد بالتفشي تفشي الشين في مخرجها، وليس تفشي في الصوت، لأن الصوت في الصاد وفي الطاء طاء ش طاء طاء أقوى، طاء ش طاء في فرق كبير، الطاء قوية جدا. ولأجل ذلك الحقيقة يعني أظن أن ابن الطحان رحمه الله يعني أشار إلى هذا. نعم. من الطحان الأندلسي. نعم. وأضاف بعضهم إليها الفاء والضاد وبعض الراء وبعض الراء. أي عفوا هنا يعني عندكم هنا لأنه تفشى في مخرجه عندكم لأنه تفشى في مخرجه حتى اتصل بإيش؟ بمخرج الطاء. لا يعني الطاء هنا كأنه تصحيف، الصواب الضاء اللي هي بالمعجمة وليس بالمهملة الطاء. الطاء ما لها علاقة هنا يعني في التبشي. أنا ما أنا أظن عندكم الطاء؟ والظاهر على أساس أن التبشي الشين لو نطقتها قلت يش، وش تلاحظ في اللسان؟ امتداد في اللسان ليس كذلك؟ الطاء الط، لكن لو قلت أو تلاحظ أن الامتداد في الضاء أبين، فهو يريد الامتداد ما يريد الصوت. فالظاهر والله أعلم يعني أن المراد هنا يعني الضاء وليس الطاء، لأنه يريد الامتداد هنا، عبر عن التبشي ويريد الامتداد، يشبه أن يكون هذا والله أعلم. على كل حال ضعوا عليها ملاحظة، ولا المفترض أن يكون فيه نسخة خطية يعني نراجعها. طيب نعم. وأضاف بعضهم إليها الفاء والضاد، وهكذا الضاد فيها تفشي، والسبب كما ذكرناه تفشي يعني امتداد كذا، ولذلك أدخل فيها الضاد، فصار عندنا الضاء أبين من الطاء الحقيقة. هذا يدل على أنه يريد الضاء ولا يريد الطاء، لأن الضاد يضربون ليس كذلك، فيها امتداد لكن الصوت هو ما يريد، يضاع الصوت، إنما يريد مجرد الامتداد فقط. نعم. وبعض الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم، يعني حتى يعني بعض الناس اللي تمسكوا قالوا أضاف بعضهم إليها الفاء والضاد، يعني بعض الناس تمسك بأن الضاد هي مثل الضاء لأجل التفشي، يعني هذا ما فيه، بالعكس هذا يؤيد أن الضاد يعني ممتدة في المخرج، ولهذا نحن نعرف الاستطالة يعني بأنها امتداد الضاد في مخرجها وليس امتداد الصوت، الصوت يمتد في كل الحروف. نعم. قال والحرف المستطيل هو الضاد لأنه استطال عن الفهم، يعني استطال يعني امتد، استطال يعني امتد، هذا معنى الاستطالة. نعم. لأنه استطال عن الفم عند، لا ليس عن، يعني أنا أظنه تصحيف هنا، لأنه استطال عن الفم أو في الفم، مو باستطال الفهم ما له يعني معنى هنا، صواب الفم، يعني استطال في الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام، حتى اتصل بمخرج اللام، لأن تحت تلاحظون هو الآن يريد هنا وفي التفشي يريد امتداد، وهكذا الضاد فيها امتداد، تقول يض تلاحظ امتدادها في الجهة اليسرى مثلا إلى الجهة كاملة يض، فهذا الامتداد هو الذي يريده هو، أما الفهم هنا ما لها محل. نعم. قال والحرف المستطيل هو الضاد لأنه استطال في الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام، وذلك لما فيه من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء. وأما كيف يقرأ القرآن فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحذر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلا مجودا. طبعا القدماء الحقيقة مثل ابن أبي مريم المشهور بنصر الشيرازي في الموضح، كتابه مطبوع، وكذا كذا كتب أئمة القراءة مثل أبي الكرم الشهرزوري في المصباح وغيرهم، تجدهم يتواردون، والتمهيد لأبي العلا الهمذاني يتواردون حتى يصفون، حتى إنهم وصفوا القراءة بأنها 10 مراتب اللي هو القراءة، ومن حيث الواقع يعني هذه منازل للقراءة، لكن إذا سبرتها وجدتها ترجع إلى 3، والثلاثة ذي منقولة في السنة. وابن أبي مريم أطال يعني في الموضح في هالناحية ذي، هذه خاصة. وعلى كل حال هو كأنه أراد بالتقسيم العشاري ذا، أراد به كواقع أن الإنسان يقرأ، إنه لا يخرج في الغالب عن 10 ذي، إما يبطئ قليلا، نفرضها مثلا 10 سرعة 10 كيلو منع 20-30 كيلو 40 حتى يصل إلى 100. تقسيم العشاري على الصورة الواقعية، لكن المنقول في السنن وفي الآثار يرجع إلى 3 في الحقيقة. ولأجل ذلك يعني نظموا هذا، قال 3 مراتب على التحقيق، اللي هي هذه 3. يقولون ويقرأ القرآن بالحدر والتحقيق كذا. البيت الشيخ السمنودي يقول 3 مراتب على التحقيق. نعم. قال: فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين، مرتلا مجودا بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة. أما التحقيق فهو مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه، فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه. وهو طبعا هذا التحقيق هو اللي تلاحظونه الآن موجود في قراءة الشيخ المنشاوي مثلا، يسمونه المصحف المجود. وأنا رأيت بعض الفضلاء اللي قرأوا 10 ينكرون هذا، يقول هذا ما له أصل في السنة. قلنا له لا، موجود في السنة، موجود في حديث حفصة وفي يعني وموجود كذلك منقول بالأداء إلى عصر ابن الجزري. هذا موجود بالأداء بالإسناد إلى عصر ابن الجزري، وسيريد المصنف إسناده اللي هو الإبطاء اللي هو يسمونه التجويد، يعني الجهل بالشيء ليس حجة. نعم. وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف، وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل واليسر والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف ملاحظة الجائز من الوقوف، ولا يكون غالبا معه قصر ولا اختلاس ولا إشباع. يعني يقصد قصر المد ولا اختلاس مثل النعمة. نعم. ولا إسكان محرك ولا إدغامه مثل يأمركم، إسكان محرك يأمركم. فالتحقيق يكون ولا إدغام ولا إسكان محرك ولا إدغامه، ما عندك ولا إدغامه؟ اي نعم. ما في يعني عندك أقول عن ها موجودة ولا إدغامه. اي ولا إسكان محرك ولا إدغامه. نعم. مناسككم ترى كيف فعل ربك، هذه كلها إضامات. نعم. فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ، هذا الفائدة منه. ولذلك ابن الجزري ابن أبو عمرو الداني رحمه الله صنف لأجل هذا النوع الذي هو التجويد، صنف له كتاب مفرد من أجمل كتب القراءات الذي هو التحديد في صنعة الإتقان والتجويد، كتاب مطبوع هو، فكك الحروف تفكيك. نعم. وهو يعني يريد أن يثبت، وساق إسناد كذلك تلقيه القراءات بهذه القراءة، يعني مثل ما قلنا لبعض إخواننا أنكرها وهو ما يدري عنها، لا موجود عندهم، وصنف فيها ابن الداني كتابا كاملا. نعم. فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن وتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات. شوفوا كيف الآن فسر لنا إيش التطنين، المبالغة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنا سمعت واحد يقرأ هذا هكذا هنا في الرياض، هذا هو تطنين بالمبالغة في الغنى. مو إن الذين مثلا، إن تلاحظوا هذا اللي يسمى الترجيع، هذا جمالية من جمالية الأداء، ما يأتي إنسان وينكره. نعم. كما روينا عن حمزة الذي هو إمام المحققين أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. قلت: وهو نوع من الترتيل، وهذا النوع من القراءة هو التحقيق، هو مذهب حمزة وورش من غير طريق الأصبهاني عنه وقتيبة عن الكسائي. والإسناد متصل إليهم إلى ورش. نعم حمزة. نعم. والأعشى عن أبي بكر وبعض طرق الأشناني عن حفص، وبعض المصريين عن الحلواني عن هشام، وأكثر العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان كما هو مقرر في كتب الخلاف مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قرأت القرآن كله. على الآن بدأ يسوق إسناد هذه القراءة التي هي التجويد اللي يسميها المجودة هذه، ولا الحقيقة التجويد وصف للثلاث مراتب. نعم. قرأت القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المصري التحقيق، وقرأ هو على محمد بن أحمد المعدل التحقيق، وقرأ على علي بن شجاع التحقيق، وقرأ على الشاطبي التحقيق، وقرأ على ابن هذيل التحقيق، وقرأ على أبي داود التحقيق اللي هو سليمان بن نجاح تلميذ الداني. نعم. وقرأ على أبي عمرو الداني التحقيق، وقرأ على فارس بن أحمد التحقيق، وقرأ على عمرو بن عراك التحقيق، وقرأ على حمدان بن عون التحقيق، وقرأ على إسماعيل النحاس التحقيق، وقرأ على الأزرق التحقيق، وقرأ على ورش التحقيق، وأخبره أنه قرأ على نافع التحقيق. قال وأخبرني نافع أنه قرأ على الخمسة التحقيق، وأخبره الخمسة أنهم قرأوا على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة التحقيق، وأخبرهم عبد الله أنه قرأ على أبي بن كعب التحقيق. قال وأخبرني أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق. قال وقرأ. وهذا ساقه الداني رحمه الله في كتاب مفرد أفرده لقراءة التحقيق هذه. نعم. اللي هو ما هو التحديد مطبوع. نعم. قال الحافظ شيخ هذا اللي ذكروا حكاية عن القراءة ولا اللفظ كذا، كل شيء واحد أبلغه عن شيخه هذا النوع من الأداء، حكاية عن الأداء. يعني أنا لما تقرأ علي أقول لك أنا تلقيته عن شيخي، وأخبرني شيخه أنه تلقاه عن شيخه. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم إجازات ولا عندهم، جاء إنسان وقرأ عليهم خلاص عربي فصيح ومتقن خلاص، وتنصب للأداء وللقراءة، هذا طريقتهم، ما عندهم أختام ولا عندهم شيء من هذا. فهي صورة صورة هذا الإسناد. نعم. قال الحافظ أبو عمرو الداني هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من هذا الوجه. نعم. فهو مستقيم الإسناد. يقصد بغريب الغرابة إيش؟ ها؟ الاصلاحية، يعني أنه هكذا رواه فلان عن فلان عن فلان. نعم. وقال في كتاب التجريد بعد إسناد هذا الحديث هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الأخبار غريبة والسنن العزيزة لا توجد روايته إلا عند المكثرين الباحثين ولا يكتب إلا عن الحفاظ الماهرين، وهو أصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق وتعلم الإتقان والتجويد لاتصال سنده وعدالة نقلته، ولا أعلمه يأتي متصلا إلا من هذا الوجه. انتهى. طبعا وقلنا أنه ثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يقرأ اليوم سورة الفاتحة تأخذ في الزمن دقيقة، ومرة ثانية يقرأ تستغرق دقيقتين، هذا وش تفهم منه؟ هذا هو حتى تكون أطول من أطول منه، تكون السورة الطويلة القصيرة ذي أطول من اللي أطول منها، هذا معناته، الذي هو أن يشبع الحروف زمنها الصوتي، يشبع المدات، يعطيها يوفي الغنى حقها تامة، والقراءة على ثلاث مراتبها ينبغي أن تكون صفاتها من جنس نوع القراءة. ما هو معقول أني أنا أجي مثلا إلى صفة التحقيق وإذا جاءت الغنة يعني يعطيها زمن كزمن الحدر، هذا ليس إنصافا في القراءة وخلاف السنة. هذا الحديث أصل في رده. نعم. وقال بعد إراده له في جامع البيان هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستقيم الإسناد. والخمسة الذين أشار إليهم نافع هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة ابن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب كما سماه محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن نافع. وأما الحدر فهو مصدر من حدر بالفتح يحدر بالضم إذا أسرع، فهو من الحدور الذي هو الهبوط لأن الإسراع من لازمه بخلاف الصعود، فهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالفصل والتسكين والاختلاس والبدل والإضغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية، ووردت به القراءة مع إثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكن الحروف، وهو عندهم ضد التحقيق. فالحذر يكون لتكثير الحسنات في القراءة وحوز فضيلة التلاوة، وليحترز فيه عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات، وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة، ولا يخرج عن حد الترتيل. ففي صحيح البخاري أن رجل جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا هذا كهذ الشعر. الحديث. قلت: وهذا النوع هو الحدر مذهب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش في الأشهر عنهم. عندكم هنا العبارة، مش العبارة اللي قبلها يا شيخ؟ وين قلت هذا النوع وهو الحدر؟ إيش اقرأه يا شيخ؟ قلت: وهذا النوع وهو الحدر مذهب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب وقارون والأصبهاني عن ورش في الأشهر عنهم، وكالولي عن حفص، وكأكثر العراقيين عن الحلواني عن هشام. طبعا من الطيبة، لكن هنا يعني ولو ذكر قال وسائر كذا، العبارة وسائر من قصر المنفصل. نعم. طيب لا بأس. نعم. قال: وأما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الآئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع، وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الآئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه، يعني القرآن، نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر. الحديث سيأتي بتمامه. وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن. قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. وروينا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذه الحقيقة يعني الآية هنا الاحتجاج بها على مسألة التجويد، الحقيقة يعني هو محل نظر، يعني ومن راجع تفسير السلف يعني، وقد ساق المصنف بعضه، قال ابن عباس بينه، وقال مجاهد تأن فيه، وقال الضحاك انبذه حرفا حرفا، يعني تلبث في قراءته. وهل الآية سيقت يعني كما يعني يتتبعها الإنسان من تفسير السلف: ورتل القرآن ترتيلا، يعني بينه بيانا يفهم حتى يفهم الناس، لأنك لو قرأتها بعجلة يضيع، ما يجمعون الكلمات، ما يجمع الإنسان إذا قرأتها بعجلة. وقرآن يعني الله عز وجل يعني أنزله بهذه الصورة حري بأن يعني يتأنى فيه، لكن الاحتجاج بهذه الآية، وهكذا الاحتجاج بالآية الثانية اللي في قول الله عز وجل في التي في الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني فسرها ابن عباس وغيره يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به. هذا سيقة نهيب للتجويد، من يكفر به سيقة للاتباع. وعلى كل حال يعني الحقيقة أن مسألة وجوب التجويد يعني لا شك في أنه هو الأدب مع الله تبارك وتعالى في كلامه، لكن إجابة على كل أحد هذا هو الذي محل نظر، يعني ما في الكتاب والسنة ما يدل على تشديد في قضية التجويد، يعني إذا كان الإنسان عالم يختلف عن الجاهل العامي، ولا سنجعل الأمة 99% منهم ما يقرأون القرآن، لأن ما يعني أنت تقول له لا تقرأ، من لو يجود القرآن آثم، تقول له أنت آثم إذا قريت، قال بلاش نقرأ القرآن، دام آثم بلاش نقرأ، يصير عندك 99 من أمة محمد ما يقرون القرآن، فإن إيجاب التجويد بها الصورة ذي الحقيقة أنها محل نظر، يعني وليس هو الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل أنها أنزل على سبعة أحرف حتى يروج وينتشر في قبائل العرب، يعني أنزله الله عز وجل وتسمح سبحانه وتعالى بأن ينوع في تلاوته على لغاتهم ولهجاتهم ووسع فيه، هذا يدل على أن التجويد وهو أقل من هذا أنه يوسع فيه. لكن العالم ما في شك أنه يقع في الإثم، ما عندنا شك في هذا. لسان العالم الذي يمكنه التصحيح ما عندنا شك في هذا، لكن الذي هو عامي ولا يقدر أو عامي لا يتمكن. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة قال يا رسول الله إني لا أحفظ شيئا من القرآن، قال عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني في الصلاة بدل ما يقرأ الفاتحة وهذا يقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله، وبوب عليه أبو داود وغيره رحمه الله. فكيف انظروا كيف حتى نشر الدعوة ونشر هذا الدين يعني تنزل فيه إلى هذا الحد، ونحن نجيب التجويد على الناس ونألف كتب ولا أحد يقرأه ولا تراه آثم ويا ويله ويل أبوه وجده إن قرأ القرآن وتراه حرام، هذا ما في شك إنه ليس هي الدعوة. نعم القرآن نقول للناس تمتعوا، استمتعوا بقراءة هذا الكلام الجميل العظيم وتأمله يرق قلبك له وتعمل تعرف الحلال والحرام. نعم ولا القرآن على هذا على القول بهذا يعني ما نزل على القراء لحالهم، والقراء لا يشكلون إلا نسبة قليلة في الأمة بالنسبة لأمة محمد. نعم قال وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس بينه، قال مجاهد تأن فيه، وقال الضحاك انبذه حرفا حرفا. يقول تعالى تلبث في قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذي بعده، ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيما له ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، ففي جامع الترمذي وغيره عن يعلى بن مالك، لا الصواب مملك، عن يعلى بن مملك نعم أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث أصل في التجويد، لأن كل حرف له زمن صوتي، إذا قصرت في زمنه الصوتي يتغير الحرف لابد، وهكذا الحرف كلما زدت عليه في الزمن الصوتي المبالغ بالغت على تفسير صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بالغت كلما انقلب الحرف إلى المخرج الذي بعده. شوفوا كلمة يغشى أو تغشى، اضغط عليها بالغ فيها، تغشى بالغ، تخشى تكون تخ، تنقلب إلى خاء المخرج الذي بعدها، إن بلغت تغير الحرف، إن قصرت تأثرت الصفة. وانظروا كلمة مثلا صفراء، صف، بعض الناس يقول صفراء صف، فيقع في ثلاثة أخطاء، صف عدل المخرج غيره صف وهي من باطن الشفة صار في ظاهر الشفة غلط، وأيضا صارت إيش؟ قلت صف صارت مفخمة بينما هي حرف مستتر. ثم الهمس الذي هو الصفة تغيرت، صف أقل الهمس، لكن لو قلت صف تلاحظون الهمس، شوف كيف إذا جئنا بها مخرجها خرجت مخرجها صحيح، الصفة صارت صحيحة وما ترتب عليها الذي هو الهمس يكون صحيحا. نعم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك، رواه النسائي وابن ماجه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فالتحقيق داخل في الترتيل كما قدمنا والله أعلم. بعض الناس فهم من بسم الله الرحمن قال يمد يعني بسم الله ويمد، هو الحقيقة اللي في البخاري لفظ يمد ببسم الله، ما يمد الله، هذا اللي أظنه في البخاري، ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، كأنه يعني هذا روي بالمعنى. على كل حال يعني إذا بعض الناس فهم أنه يعني يزيد في المد الطبيعي، رحنا قلنا له طيب كم تزيد أنت الآن؟ هذا حديث يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، أنت كم تقدره؟ حركتين، ثلاث، أربع، خمس؟ قال أنا أقول ثلاث. قلت له أنا أقول أربع، واللي بجنبي يقول خمس، واللي جنبه يقول ست، إلى أن نصل إلى آخر واحد يقول لا 15. هذا الفائدة من المد، أنك تمد مد مد مد مد، هذا الفائدة، فائدة أكبر فائدة الحديث أن تكون 15 ما نخلص. فأنت إن قلت ثلاث في المد الطبيعي هذا بسم الله، وإن قلت 15 في التحكم سواء. طيب وش الضابط؟ لابد من ضابط، لابد من ضابط يفسر به كلام رسول الله. يا اللي هذول اللي شيبان عرعروا لهم 70-80 سنة يحفظون على القرآن، هذولي نرجع إلى قوله، ولا نرجع لقولك أنت يا صاحب الحديث وتعطينا المد اللي على كيفك، من سيقبله الناس؟ يرجعون إلى القراء، هم الذين نقلوا هذا. فإذا جاء إنسان فهم من شيء من حديث فهم بهذه الصورة، قلنا له هذا فهم غلط. يعني الإنسان يرجع إلى عالمه، كلوه إلى عالمه، يرجع إلى أهل الله وخاصة الذين نقلوا القرآن، ترجع إلى أهل الله وخاصة تجدهم في المد الذي هو المد الطبيعي اثنين، ما أحد عندهم يمده أزيد من اثنين إلا في حال الترسل. حال الترسل لأن القراءة سمتها هكذا، الزمن الصوتي في الحروف المصمتة، الحروف التي هي ليست حروف مد، هذه زمنها الصوتي أبين وأفسح وأريح، إذن يكون هذا من هذا الجنس، ويعلم هذا بالتلقي عن المتقنين. نعم. قال: وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة. طبعا هذا خروج الحقيقة عن مقصود الكتاب، لكن حمله على المصنف رحمه الله، حمله على هذا أن البحث مشاكل، فقال بسم الله نذكر هذا. يعني ولا هو الحقيقة هذا يعني أليق بكتب الفضائل والرقائق منها بي. نعم. فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث ورواه طبعا. إذا رأيت كلمة الحديث يعني قل وذكر الحديث. نعم. رواه الترمذي. نعم. رواه الترمذي وصححه ورواه غيره، كل حرف عشر حسنات، ولأن عثمان رضي الله عنه قرأه في ركعة، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة، والصحيح بل الصواب. يعني حتى أن النووي رحمه الله في التبيان وفي الأذكار قال: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، وهذا كثير جدا. نعم. والصحيح بل الصواب. يعني يقال أن أبا بكر بن عياش جلس 30 سنة، أبو بكر بن عياش صاحب عاصم، جلس 30 سنة وهو يقرأ كل يوم ختمة أشهد أن لا إله إلا الله. يعني من يقوى على مثل هذا الحقيقة رحمه الله؟ فعلوا بكتاب الله ما فعلته أمة من الأمم، 30 سنة متتابعة يقرأ فيها كل يوم ختمة، وكل يوم يزداد محبة، كل يوم يزداد تجملا، يزداد فيه تجملا من هذا الكتاب، يزداد به إيمانا، يزداد به قربا من الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. وهكذا نصوص كثيرة لو أردنا أن نتتبعها في كتب التراجم. ذكر الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقرأ كل يوم ختمة، فإذا جاء رمضان قرأ في النهار ختمة وفي الليل ختمة. قال الذهبي: رواها ثقتان عنه، يعني عن الشافعي، ونفس القصة والكلمة وتعليق الذهبي هو موجود كذلك في ترجمة الإمام أحمد، أنه كان إذا جاء رمضان قرأ في الليل ختمة وفي النهار ختمة. نعم. إحنا بحمد الله نقرأ كل يوم في رمضان 3 ختمات، صح؟ ولله الحمد والمنة، 3 ختمات في النهار و3 ختمات في الليل. في أحد يقرأ 4؟ ها؟ الله المستعان. نعم. قال: والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبير مع قلة القراءة والتدبر والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وسئل مجاهد عن رجلين. طبعا السلف رحمهم الله صنعوا هذا وهذا، كل واحد روي عنه نقل عنه الحدر بهذه الصورة، نقل عنه التدبر، نقلت آثار كثيرة جدا موجودة في كتب مختصة بالقرآن فيها النقل، أن بعضهم جلس في هود 6 سنين، وبعضهم في البقرة 4 سنين، وبعضهم 8 سنين. نعم. قال: وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر البقرة وآل عمران في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ولذلك كان كثير من السلف يردد الآية الواحدة إلى الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. هذا يذكر عن الحسن البصري. نعم. وهذا واقع سبحان الله في ناس كثيرين، تجد أنه أمر بأن يعمل بالقرآن فصار يحصر القرآن في ماذا؟ التلاوة فقط. هذا ما في شك أنه غلط. ومن هذا الجنس الذي قاله أحدكم قبل الصلاة، لما قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول، هو من هذا الجنس. نعم. وروينا عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله رحمة الله عليه أنه كان يقول: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت الأرض والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهذ القرآن هذا، أو قال: أنثره نثرا. وأحسن بعض أئمتنا رحمه الله فقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: واعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضا في القراءة الترتيل والتؤذة، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال. وفرق بعضهم بين الترتيل والتحقيق، أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف الوقوف. أنا ومعرفة الوقوف. هذا أثر أنا ما أعلم له أصل عن علي رضي الله عنه، إلا أن يكون في كتب بعض الشيعة، ما أعرف يعني على كثرة تتبعي لهذا الأثر لأنه موجود عن علي، قد يكون عن غيره أو نعم. وحيث انتهى بنا التفسير، هذا تفسير الصحابة لهذه الآية، هذه الحمد لله تفاسير موجودة عندنا، موجود قدر كبير جدا منها، ما فيها هذا التفسير اللي هو ترتيل تجويد الحروف، الله أعلم كيف هو. نعم. وحيث انتهى بنا القول إلى هنا، فلنذكر فصلا في التجويد يكون جامعا للمقاصد حاويا للفوائد، وإن كنا قد أفردنا لذلك كتابنا التمهيد في التجويد، وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم في سن البلوغ، إذ القصد أن يكون كتابنا هذا جامعا ما يحتاج إليه القارئ والمقرئ. أخبرنا الشيخ الإمام العالم المقرئ المجود أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الشامي بقراءة ابني أبي الفتح، ولده أبو الفتح هو الذي كان يقرأ. هذا الإسناد يسمى المسلسل بالمجودين، وإذا قرأنا سقنا لكم السند إلى النشر خلاص قد أخذتم هذا المسلسل، يسمى المسلسل بالمجودين، يعني علماء التجويد. نعم. بقراءة ابن أبي الفتح عليه. قال أخبرنا الإمام عفوا نبهني الأخ الشيخ الاسم الكريم الشيخ محمد محمد الشيخ محمد يعني في اللي ذكرناه الإسناد إلى رضوان العقبي على ابن الجزري أن ابن أن السخاوي الذي هو صاحب الضوء اللامع تلميذ ابن حجر أنه قرأ بعض وليس كل موجود هذا في ترجمته، لكن بالنسبة للقراءة العشرية التي هي بها بمضمن النشر وغيره هي مروية عن جماعة، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن جمع، عن رضوان العقبي وعن غيره، ورضوان العقبي لها أسانيد كثيرة هو غيره. شيخ الإسلام في مشيخته أو في عفوا في ثبته لثبت يعني حققها الدكتور يحيى في أبها، الدكتور يحيى البكري يعني من العلماء الأفاضل حقق كتاب ثبت هذا يعني في مجلد ضخم موجود فيه، وكذلك لها إجازة مفردة سبق أني أعطيتها بعض الإخوة ينشرونها في الشبكة قبل 15 سنة، ويعني له أسانيد كثيرة يعني. نعم. قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم المقرئ المجود أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الشامي بقراءة ابن أبي الفتح عليه. قال أخبرنا الإمام العلامة المقرئ شيخ التجويد أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي سماعا. وأخبرنا الشيخ المقرئ المجود أبو سهل اليسر بن عبد الله الغرناطي قراءة مني عليه. قال أخبرنا الشيخ المقرئ أبو الحسن علي بن محمد بن أبي العافية بقراءة عليه. قال أخبرنا الشيخ المقرئ أبو بكر محمد بن إبراهيم الزنجاني حاء. وأعلى من هذا قرأت على شيخنا المقرئ أبي حفص عمر بن الحسن الحلبي. قال أنباني علي بن أحمد المقدسي عن شيخ الشيوخ عبد الوهاب بن علي هو الفخر بن البخاري. علي بن أحمد هذا هو الفخر بن البخاري. نعم. عن شيخ الشيوخ عبد الوهاب بن علي البغدادي والمصنف روى مشيخة الفخر بن البخاري رواها بالسماع وقرئت على عليه دائما يسند العلوم منها اللي هو علي بن أحمد يعني بينه وبين علي بن اللي هو الفخر البخاري واسطة واحدة وهو من شيوخ شيخ الإسلام يعني شوفوا العلو. نعم. قالوا أخبرنا الإمام شيخ القراءات والتجويد أبو الكرم بن الحسن البغدادي اللي هو أبو الكرم الشيرازوري صاحب المصباح. نعم. قال حدثنا أحمد بن بندار بن إبراهيم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزبة البزار. لا هو رزمة رزمة هو من يعني علماء من ثقات شيوخ الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزمة البزار قال حدثنا البزاز البزاز عندكم البزار صوابه البزاز بالزايد. نعم. قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المعلى الشونيزي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا محمد بن سعدان قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن جويبر عن الضحاك. جويبر هذا متروك واهي. نعم. قال عبد الله بن مسعود جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي. أعربوه يعني بينوه يعني لا تستعجلوا في قراءته لأن العجلة لا تحرك القلوب في الغالب. نعم. والله يحب أن يعرب به. نعم. قال فالتجويد مصدر من جود تجويدا والاسم منه الجودة ضد الرداءة يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة بالألفاظ بريئة من الرداءة في النطق ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح الألفاظ وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسي واستبدادا برأيي وحدسي واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على الصحيح على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا رجع. هذا لابد من تقييده بما إذا وقع في لحن جلي، لأنه سيغير كلام الله ولابد. يعني أما إذا كان في اللحن الخفي، اللحن الخفي بحر، ربما وقع فيه بعض القراء اللحن الخفي، يعني ما يتقن إلا ندرة من الناس. يجينا ناس معهم ثلاث إجازات قرأوا على ثلاثة، ونقول لهم عن سمكره لين يتعدى، وتحصل لنا قضية معه، يقول وراه ما قريت ما ضبطوا اللي قبل. قلنا يمكنك رايح للسباك والكهربائي لازم. إذا خطأ كل إنسان يؤدي جهده، جزاهم الله خير اللي أسمعوك يعني أقرأوك ختمة، لكن ليس كل الناس سواء. نقول له تعال أنت الآن نصحح لك الآن، إذا جاء بعد سنة تكون مثلك قبل ما تجينا؟ قال لا. قلنا طيب بعد ثلاث سنين تصير مثلك يوم ختمت بسنة؟ قال لا. قلنا بعد 50 سنة تكون مثلك؟ قال لا. قلنا هكذا القرآن، وهذا سنة الله عز وجل في كل شيء. شوفوا الآن الإنسان المشرك غير المسلم، هذا تجده يبدع ويتقن في صنعة يفتح الله عليه، كل من تخصص في شيء فتح له فيه، فكتاب الله أوسع وأعظم، اللي يختص به يرى عجائب من هذا الكلام ويكون هو أقدر من غيره. وإلا ما كان فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة، يخاطب العشرة المبشرين وسادات الصحابة، إلا أن هالأربعة هذول تفننوا وضبطوا وكانوا أخص. هكذا أنت تضبط وتتقن وتحتاج إلى تعمل، وكما يقول الداني وتكلف، وتعمل التكلف يعني المزيد من القراءة والتكلف والتنطع. نعم. قال فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي، وهو من لا يحسن القراءة. قول المصنف هنا رحمه الله ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء، هذا محل نظر. يعني الفقهاء مشهور الخلاف بينهم، هل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره؟ هذه مسألة مشهورة يعني، وأشار إليها يعني الخلاف فيها معروفة، أشار إليها في الموفق في المغني، الخرشي في مختصر خليل، وابن عابدين، مجموعة يعني من العلماء الفقهاء أشاروا إلى الخلاف. الإجماع هنا يعني محل نظر. نعم. وهو من لا يحسن القراءة، واختلفوا في صلاة من يبدل حرفا بغيره سواء من يبدل حرفا بغيره سواء تجانس أم تقارب. إذا أبدل حرف بحرف قلنا له تعالى، إذا أنت عامي على الخلاف بين الفقهاء إن كان في الفاتحة وغير الفاتحة، وإن كنت لا عالم قلنا لك ما يجوز، وأنت عالم تستطيع أن تصحح. نعم. وصح القولين عدم الصحة كمن قرأ الحمد بالعين أو الدين أو الدين بالتاء. نعم. أو المغضوب بالخاء أو بالضاء، ولذلك عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا وعدوا القارئ بها لحانا. يعني المصنف هنا قال أصح القولين عدم الصحة، وهذا قول على كل حال الفقهاء، والظاهر والله أعلم أن من صحت صلاته لنفسه وهذا جهده صحت صلاته لغيره حتى لو يتم به إنسان، ما في دليل على بطلان صلاته. بطلان الصلاة يحتاج إلى نص، صحيح أن هذا أخطأ، لكن التبطيل أو الإبطال قدر زائد على التحريم، أين هو في النص؟ يحتاج إلى دليل. ويحصل هذا في المساجد، يأتي إنسان ملقوف ويتقدم، ما أحد قدمه ولا شيء، بس فيه ساعة وجه جاء وتقدم ويقرأ مكسر، يقرأ قراءة مكسرة، وهذا بلاء. يعني إن كان هذا الإنسان في الفاتحة وفي غيرها وأنت قريب اسحبه وتقدم، هذا هو السنة، هذا ليس له أن يعني. إذا كان الفضولي كثير من الفقهاء يبطلون بيعه، هذا أولى إمامته. هذا الإنسان اللي ملقوف في هذا الشكل ما له أن يتقدم، ليس له أن يتقدم ولا يجوز له يتقدم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحقهم في صحيح مسلم بالقراءة أقرأهم، يتقدم هذا الإنسان لقارئ. نعم. قال وقسم، لكن لو حصل مثل هذا، لو حصل مثل هذا يعني وصل الناس وأنت بعيد عنه، حصلوا هالبلاء هذا الكارثة هذه، نسأل الله العافية، الشك ولا الله. إذا كان هذا لا يحسن الفاتحة ولا غيرها الواجب إزالته ولا يتقدم. لكن لو فرض أن هالمشكلة المصيبة هذه أصابتكم مصيبة الموت، أصيبنا بها المصيبة هذه وواحد تقدم وأنت بعيد، أنت واللي وراه يعني حوله نفس العملية، هذا وش تسوي فيه؟ تقدم الصفوف وتتناقض الصفوف، صعبة. لا تصلي، لأن ما صحت صلاته لنفسه هو صلى. وكم صلى المغرب؟ ثلاث ولا ثنتين؟ ثلاث. أنت قرأت الفاتحة، ركعت، سجد، جلست بين السجدتين، صلاتك تامة. صلاة المأموم فيها صح قولي العلماء غير متعلقة بصلاة الإمام. نعم. قال وقسموا اللحن إلى جلي وخفي واختلفوا في حده وتعريفه، والصحيح أن اللحن فيهما خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وأن الخفي يخل إخلالا يختص بمعرفة علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء. طبعا هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى مناقشة الحقيقة يعني قليلة. يعني قوله الصحيح أن اللحن، لاحظوا عبارة المصنف، والصحيح أن اللحن فيهما خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيره. يعني الجزء الأول هو المطلوب، وإلا الثاني الحقيقة هو من التعريف بالأثر، وأنتم تعرفون في الحد ينبغي أن يكون تعريف بالكنه والذات وليس بالأثر، هذا أدق يعني التعريف على، ولا سيما على مصطلح التعريفات عند أئمة الأصول وغيرهم، وهذا أدق يعني أن تعرفه يعني بأن اللحن الجلي يغير المعنى، واللحن يغير اللفظ والمعنى، واللحن الخفي ما يغير اللفظ ولا المعنى، وإن طرأ عليه تغير يسير في الصفة مثلا. نعم. لكن نتيجته هو ما قاله المصنف رحمه الله. نعم. قال وأن الخفي يخل إخلالا يختص بمعرفة علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء وضبطوا عن ألفاظ أهل الأداء الذين ترتضى تلاوتهم ويوثق بعربيتهم ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة والنصوص الصريحة، فأعطوا كل حرف حقه ونزلوه منزلته وأوصلوه مستحقه من التجويد والإتقان والترتيل والإحسان. أحسنت. لأن نقف على يعني قول الإمام أبي عبد الله نصر الشيرازي رحمه الله، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون عندنا العصر مع المغرب، نختم فيها مقدمات النشر، صلى الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.